الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. الجامع الصحيح الإمام البخاري رحمه الله، وفي كتاب جزاء الصيد انتهينا منه في الأسبوع الماضي، وهذا كتاب فضائل المدينة. على سكينة أفضل الصلاة والسلام، قال في الباب الأول: باب حرم المدينة أو حرم المدينة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني يحيى عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابة المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله هو أحمد بن حنبل: عدل يعني كتاب. في هذا الباب الأول، هذه الحديث التي ساقها الإمام البخاري في باب بيان حرم المدينة، أولا حديث أنس أنه قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، كذا إلى كذا هذا شك من الراوي، وقد جاء التنصيص عليها أنها من عائر أو من عير إلى ثور، وهذا جبل عير يقع في جنوب الغربي للمدينة، وثور يقع في الشمال خلف جبل أحد، ومعروف هناك عند الناس جبل عير هذا هو أبدا إذا تراه معترض كأنه مثل الحمار، وثور كذلك مثل الثور الرابض الجبيل هذا. هذا الجبل اللي هو في الجنوب الغربي يسمونه أهل المدينة يسمونه جبل النار، وتذهب إليه في الشتاء الباردة تجد فيه حرارة في هذا الجبل، وتجد المكان كريه يعني يقشعر منه البدن سبحان الله، بغير مثلا أحد تجد انشراح نفس وصدر. فهذا حد الحرم، والحرم أنها أرض محرمة يحرم فيها أمور خاصة بها، كما حرم الله تبارك وتعالى مكة فإن النبي حرم المدينة، ولذلك جاء في الحديث: حرم على لساني، يعني أن الذي حرمها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي نص تحريمها في القرآن عليكم السلام الله، وإنما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أن النبي قال: اللهم إن إبراهيم قد حرم مكة وأنا حرمت المدينة. فإبراهيم حرمت يعني مكة على لسان إبراهيم طبعا بأمر الله تبارك وتعالى، وحرمت المدينة على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى. ثم بين النبي ما الذي يحرم، قال لا يقطع شجره، الشجر النابت في أرض الحرم لا يجوز قطعه ولا يحدث فيها حدث. الحدث هو الأمر الحادث الجديد يعني، ويطلق على يعني أمر المبتدأ الجديد أو يعني المعاصي كلها إحداث، يعني أي معصية من المعاصي هذه إحداث. من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني ابتدع فيها بدعة أو أتى فيها بضلالة أو فعمل فيها يعني أمر من المنكرات الظاهرة، بيث بعد أن طهرها الله تبارك وتعالى بالإسلام وأصبحت في عاصمة الإسلام الأولى. فهذا دعا عليه النبي، قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ما يدل على أن الذنوب تتضاعف يعني في الحرم. الرواية الثانية من حديث أنس قال قدم النبي المدينة، أو ما قدم طبعا كانت تسمى يثرب، وأول من سكن طبعا أول من سكن المدينة سكنها اليهود، طوائف اليهود اللي هم بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير. ثم جاء الأوس والخزرج، جاءوا بعد انهدام سد مأرب جاءوا وسكنوا عندهم، يعني هم أسبق، اليهود كانوا أسبق من العرب في سكنة يعني المدينة. كان الأول يعني العرب اليهود يغلبونهم، ثم أصبح بعد ذلك الأوس والخزرج يغلبون، ما حاربوا اليهود إلا وغلبوه، ولذلك اليهود بعد ذلك انقسموا، فمنهم ناس والوا الأوس ومنهم ناس والوا الخزرج. والنبي جاء وقد كانت الحرب دائما مشتعلة بين الأوس والخزرج، هما أولاد عم، أن هما أخوان، الأوس والخزرج أخوان، وجاءوا أصولهم من اليمن. بعد ما انهدم سد مأرب تمزق الناس الذين كانوا حول السد في الأرض، كما قال تبارك وتعالى وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، قال تبارك وتعالى في شأنهم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالوا ربنا باعد بيننا وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، فمزقوا كل ممزق، كل جماعة منهم يعني ذهبت إلى ناحية، منهم ناحية الناس سكنوا الشام ومنهم ناس سكنوا المدينة وناس، فكان الأوس والخزرج من سكن المدينة. النبي لما جاء المدينة صلى الله عليه وسلم طبعا أول ما نزل نزل في قباء بني عمرو بن عوف، ثم بعد ذلك بعد ما بنى مسجده الأول في قباء أمر يعني بأن ترحل ناقته، عرض عليه كل يعني دور الأنصار أن ينزل عندهم، وقال لهم دعوا الناقة فإنها يعني مأمورة، فمشت الناقة حتى ربطت في المكان الذي فيه مسجده الآن صلوات الله وسلامه عليه، وكان هذا المكان موقع لبني النجار وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء النبي قال لبني، قال يا بني النجار ثامنوني، كان فيه حائط لكن كان فيه بستان خرب قديم ما هو يعني عامر، فقال لهم ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا والله لا نقبل منه ثمنا إلا من الله، كان لي غلامين يتيمين، فأوقفوه لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، من الله سبحانه وتعالى، أي توفيق من الله تبارك وتعالى. هذا من أعظم الأوقاف، يعني أعظم وقف يعني لعله في الإسلام، أعظم وقف في الإسلام هو يعني وقف هذا المسجد. فأمر النبي، كان فيه قبرين لبعض المشركين، أمر بقبور المشركين فنبشت أخرج عظامها، وأمر بالخرب يعني بقايا يعني أبنية قديمة فسويت في الأرض وفيها نخل قديم قطع، وأخذ النخل القديم هذا الذي يديت قطعوه صفوه في قبة المسجد، وبنى النبي المسجد صلى الله عليه وسلم يعني الأب والباب كان عبارته من حجارة والباقي باللبن وسقفه من جريد النخل. وقال النبي عريش كعريش مثل، أريد أن يبني يعني يشيد مسجد بالحجر وهذا، قال لا عريش كعريش مثل. وبقي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبقي مسجد النبي على هذا النحو إلى وقت عمر بن الخطاب زاد فيه بعدما صار يسعى الناس، ثم بعد ذلك زاد فيه عثمان. عثمان هو أول من بنى بالحجارة المنقوشة، حجر اللي هو يعني المسوى، فهذا أول من بناه. ويعني أنكر عليه كثير من الصحابة فيها، وقال لهم يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجد لله بنى الله له مثله في الجنة. فالشاهد هنا أن الأنصار قالوا للنبي لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر النبي بقرر المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصف النخل قبلة المسجد. حديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي قال حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. اللابة اللي هي الحرة، والمدينة تقع وادي بين حرتين، حرة في الشرق وحرة في الغرب. الحرة أرض ويكون يعلوها حجارة صغيرة سوداء هنا وهنا، فتسمى الحرة الشرقية والحرة الغربية، ويصير هذا حد المدينة الحرة والحرة، ومن الجنوب يكون عير، ومن الشمال اللي هو عند أحد يكون ثور. هذه هي حدود المدينة. فالنبي قال حرم ما بين لابة المدينة، ما بين اللابتين هو حرام على لساني، لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو الذي حرمها صلوات الله وسلامه عليه. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، أرضهم لا أعرف أرضهم الآن، ولكن يبدو أنهم بعد القبلتين. فكان النبي لما جاءهم أراهم يعني أنه مساكنكم هذا الحرم، ثم قال لهم النبي التفت يعني إلى الحدود فقال لا بل أنتم فيه، بل أنتم فيه يعني أنهم في حرم، يعني ما زالوا في الحرم. وعلى كل حال من جهة بني حارثة هو حد الحرم إلى الوادي يسمى وادي العقيق، يمر هذا الوادي من جهة ذي الحليفة ويمر بالجهة الغربية للبديع، يخترق أمام المعروف الآن المكان اللي يسمى الجامعة، في الجامعة الإسلامية يمر بنعمه. فبعضهم يرى أن هذا هو الحد من جهة يعني الحرة الغربية، هذا هو حد المدينة. على كل حال لديار بني حارثة ما أدري الآن عن تحديث الآن فين موقعها الآن، النبي التفت وقال لهم بل أنتم فيه، يعني أنتم في الحرم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن إبراهيم عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. هذا علي بن أبي طالب كان يخطب في الكوفة في خلافته، وطبعا كان أشيع عند الناس أن علي بن أبي طالب هو وصي النبي وعنده علوم وأسرار أعطاه النبي إياها لا توجد عند غيره من الصحابة، هو أسرار الدين. وكان هذا المقالة قد قالها عبد الله بن السبع اليهودي ونشرها يعني في الناس. فسئل هل خصكم رسول الله، انتوا أهل البيت هل خصكم رسول الله بشيء؟ فخطب وقال والله يعني ما عندنا شيء يعني نخفيه إلا كتاب الله. قال ما في عندنا شيء إلا كتاب الله، كتاب الله وهو منزول الجميع. ثم قال وهذه الصحيفة، كان عنده صحيفة مكتوبة ورقة مكتوبة، وكان حاططها في قراب السيف، يعني في في في اللي هو الغلاف الذي يوضع فيه السيف دي، فأخرجها وقال لهم هذه الصحيفة. منها كان فيها طبعا أسنان الإبل، يعني زكاة الإبل من 5 فيها كذا إلى 25 إلى هذه، وذلك أن زكاة الإبل يعني ما هو سهل، يعني ما هو سهل حفظها هذه. ثم أيضا كاتب فيها ريت من ضمن ما كان فيها وقرأه عليهم المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، كذا هذا شك من الراوي من عائر اللي هو عائر إلى كذا اللي هو ثور. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أحدث فيها حدث فسر به أنه يعني فعل فيها فاحشة وذنب كبير، أو ترعى فيها بدعة، أو آوى محدثا بمعنى حماه عن أن ينال العقوبة إن كان يعني ذو سلطان وكذا وكذا، وحمى هذا المحدث دعا عليه النبي قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل. قيل صرف ولا عدل يعني فرض ولا سنة، يعني لا يقبل الله منه تبارك وتعالى فرض ولا سنة. وقيل صرف يعني عن النار، يعني لا يصرف عن النار يوم القيامة خلاص بأي شيء. ولا عدل لو جاب كل الدنيا علشان يفتدي بها من العقوبة يوم القيامة فلا يقبل منه، فمعنى أنه يعني قد لحقته ولزمته جهنم عياذا بالله، فلا يقبل منه يعني أي صرف ولا عدل عياذا بالله. وقال النبي ذمة من ضمن الأشياء اللي كانت مكتوبة في صحيفة علي بن أبي طالب ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الذمة يعني العهد، وواحدة يعني أن كل واحد من المسلمين له الحق في أن يحمي من شاء من المشركين. إذا كان مثلا في حرب بين يعني المسلمين والكفار وجاء واحد من المسلمين قال فلان هذا أنا حميته، كان مثلا صديقه يعرفه، أو كان رجل مثلا ربما يكون هو كان يخفي إسلامه أو له يد عليه ويحب أن يحميه من أن يعني من الأسر والقتل، فيقول لجماعة هذا في ذمتي أو في عهدي، هذا يجب للمسلمين أن يقروا له بهذا. ف يعني لا يغفر ذمته، فالنبي يقول ذمة المسلمين واحدة، يعني إذا مسلم أجار كافرا يجب على كل المسلمين أن يجيروا هذا الشخص ولا يعتدوا عليه، لأنه خلاص يقول أنا أجر. ذمة المسلمين واحدة. يجي هذا بدا شوية نخش شوية. كذلك إذا جاء مثلا أمير أو إمام مثلا أعطى ناس عهد أو أمان، إذا أعطاهم عهد أو أمان ما يقول لا أنا ما لي شغل، أنا لا ألتزم بهذا العهد الذي أعطى فلان أو بهذا الأمان أنا بأقتله، لا يحلها. فذمة المسلمين واحدة، فإذا أعطى يعني أمير ناحية أو قائد جماعة أو فرد أيضا يعني فرد من المسلمين أعطى أمان لشخص من الكفار فيجب على الجميع أن يلتزم هذا. ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومعنى أخفره يعني اعتدى على من حماه أو أواه وأعطاه العهد، فدعا عليه النبي قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يقبل منه صرف ولا عدل، يعني قيل فرض ولا سنة. وقيل هنا أدى أبو عبد الله اللي هو الإمام أحمد يقول العدل فداء، وهذا هو الصحيح، يعني لا يقبل منه فداء يوم القيامة، لو حب يفتدي من هذه الجريمة بأي فدية ما تقبل منه، فيعني يعاقبه الله ولا بد، هذا معناه خلاص إن له عقوبة ولا بد، فلو أحب أن يفتدي بأي شيء من هذه جريمته لا يقبل منه فداء. وهذا يعني وعيد شديد وتبشيع شديد لهذه الجريمة. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. قول النبي أمرت بقرية تأكل القرى. أمرت طبعا هنا بالبناء لما لم يسمى فعله، الذي الآمر هو الله سبحانه وتعالى، يعني أمره الله تبارك وتعالى بالهجرة وأمره أن يهاجر المدينة، فهو قد لم يعني النبي ما هي اختيار النبي أن يختار هذا المكان، وإنما هذا أمر إلهي وجه الله تبارك وتعالى نبيه إليه بأن يهاجر إلى المدينة بقرية تأكل القرى. طبعا القرية اللي هي المدينة الكبيرة تسمى، يقال أنها تسمى قرية لأنه يعني إذا نزل فيها الضيف يقرأ، العرب تسمي يقرأ يعني يجد قرى، أما لما يكون مثلا بر ولا كذا ما تجد قرى، أما هذه يعني بلد فهذه معنى القرية. وقيل القرية من القرية هو الجمع، يعني أنها مجمع للبيوت وللسكن. على كل حال القرية هي يعني المدينة الكبيرة. أمرت بقرية تأكل القرى، ومعنى أنها تأكل القرى خلاص هذه الرسول كان فيها القرية، ثم انظر بعد ذلك مدة يسيرة 10 سنوات كل القرى الأخرى أصبحت يعني تحت هذه القرية، أصبحت عاصمة لهذه. ثم بعد ذلك لما خرج المسلمون يعني في في في في في جهادهم، فإن فارس وبلاد الشام ومصر وكل العالم هذا كله أكلته المدينة، هذه المدينة الصغيرة هذه التي كان الرسول راح لها ما فيها كلها يمكن يعني 2000-3000 شخص، أكلت كل العالم هذا كله. أمرت بقرية تأكل القرى. يقولون يثرب، يعني أنها هذه كانوا يسمونها يثرب، وهذا هذا الاسم يعني ليس بمستحسن، ولذلك غيره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي لا يحب يعني يحب يغير أسماء الأشخاص أو الأماكن التي فيها يعني مذمة. فيثرب من التثريب، يثرب من التثريب، والتثريب اللي هو يعني التأنيب والتوبيخ وكذا، فيثرب كأنه يوبخ أو يؤنب أو ديه. فالنبي غير هذا الاسم وسماها المدينة، وسماها كذلك طابة، قال هذه طابة. قال وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. تنفي الناس وذلك أنها شديدة، وكانت يعني فيها حمى مستوطنة واللأواء، والعيش فيها فيه صعوبة، فلا يصبر عليها إلا يعني من يصبر على الدين. فقال المدينة، فالرسول شبه المدينة بالكير اللي هو منفاخ الحداد، فمنفاخ الحداد هذا يقوم متحط في الحديد، الحديد يكون فيه شوائب، يقوم النار تخرج الشوائب وتبقي المعدن الأصلي، فكان شبه المدينة بالنار التي تصهر هذه، فالشخص اللي هكذا ما يتحمل يقوم يهرب منها، يهرب منها ويبقى يعني أهل الصمود فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صبر على حرها وبردها ولأوائها ضمنت له الجنة. ففيها حر فيها برد، بردها سبحان الله أضر أنواع البرد فيها مع قلته، حر شديد، من صبر على حرها وبردها ولأوائها، لواء التي فيها ضمنت له الجنة صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا هذه القطعة هي المدينة تنفي يعني الناس كما ينفي الكير وخبث الحديد. لما جاء جماعة من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا على الهجرة وهاجروا، ثم بعد ذلك ما كثوا مدة واجتووا المدينة، ما عجبهم هواء المدينة، فالنبي قال لهم يعني خرجوا إلى خارج. هذول حادث هذول العرنيين الذين قتلوا جلسوا خارج المدينة في في في الغابة، ولكن في سرح المسلمين سرح إبل الصدقة، فمكثوا مدة لما استصحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا الإبل. ثم أرسل النبي هذا هو صفة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله صفة يعني لعله مستمرة يعني، يبقى فيها ولا شك يعني، يعني ليست هذا على الإطلاق أن يبقى فيها، وفي آخر الزمان يخرج منها 70,000 يعني يتبعون الدجال، وعاش المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال ربنا قال ومن يعني حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فعلى كل حال ليس معنى الحديث أنها لا يبقى فيها إلا مؤمن خلص الإيمان، لا، ولكن يعني نعم بعض هذه من لا صبر له لا يصبر عليه. جاء أيضا أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الهجرة ثم مكث مدة وقال له أقلني بيعتي، فقال النبي لا أقيمك بايعت ما بعد، فمكث مدة ثم هرب وخرج المدينة. فقال النبي المدينة يعني تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. باب المدينة طابة. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله تعالى عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة. ورجوع النبي من تبوك كان في السنة 9 من هجرته صلوات الله وسلامه عليه. ولما أشرف على المدينة طريق من تبوك يأتي على جبل أحد، فقال النبي هذه طابة، فسماها النبي بطابة من الطيبة يعني. باب لابتي المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما زعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. هذا كلام أبو هريرة يقول لو رأيت الظباء، معروف اللي هي يعني الصغار الغزلان في المدينة، ترتع يعني ومعنى الرتع معناها أنها تأكل من العشب وتلعب يعني، ما زعرتها. زعرتها يعني بمجرد التنفير، لأنه لا يجوز تنفير الصيد فيها وذلك أنها حرام. قال رسول الله ما بين لابتيها يعني حرتيها حرام. باب من رغب عن المدينة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف، يريد عواف السباع والطير، وأكل من يحشر رعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. هذا في آخر الزمان، هذا النبي يصف هنا المدينة في آخر الزمان. لتبرى يقول تتركون المدينة على خير ما كانت، يعني أن الناس عند خروج عند مجيء الدجال يترك المدينة كأوفر ما كانت، أكبر شيء من العمران، يتركونها مليئة بالعمران والطعام والشرب بشيء أوفر ما كانت، لا يغشاها إلا العواف، يعني ما يجي يدخلها ما فيش حد فيها إلا العواف اللي هي السباع والطيور والأشياء هذه التي تذهب إلى الخرب ما فيها ذلك. ويقول النبي إن وهذا طبعا قبل الساعة، يمكن هذا قبل الساعة بقليل، يقول آخر من يحشر راعيان يقول من مزينة، هذه خرج وهي مساكن يعني مزينة خارج المدينة عندهم غنم ودول ما يدروا عن الدنيا واخذين غنمهم، يقول ينعماني بغنمهما يعني يروح عشان يروح يبيعوها في المدينة راح يبيعوا هي ما فيها أحد، يقول النبي فيجدانها وحوشا ما فيها للوحش ليس فيها أحد حتى إذا بلغ ثنية الوداع. ثنية الوداع مكان لا يبعد الآن عن توسعة الحرم شيء، كان ثنية الوداع هو وين مستشفى قديمة أمام راح المدينة مستشفى الملك الآن دخل في الحرم الآن، يعني الآن هو تقريبا ثنية الوداع وين مؤخرة المسجد، لا أخوين مؤخرة المسجد يعني ظهر المسجد النبوي، ظهر المسجد النبوي الآن مع التوسعة على اليسار وهي في بداية أول بداية سلة، أول بداية جبل سلة اللي هو على اليسار في مكان كان يسمى باب الكومة، هذا المكان هو ثنية الوداع. يقول إذا وصل هذا المكان خر على وجوههم خر على وجههم عن الصاق، تكون هذه الصاقة الأولى فلو النفخ في الصور الأول فيخر. هذول يقول النبي آخر من يكون يعني من الناس سيموتون في هذا المكان. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنها بعدما تفتح هذه البلدان يعني تفتح بالإسلام أن كثيرا ممن يسكن المدينة يخرج بأهله، يترك المدينة ويخرج بأهله لسكن اليمن وسكن العراق وسكن الشام، ويقول النبي المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني بقاهم في المدينة خير لهم، الخير طبعا في الدين أنهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مأمن. أما إذا لذلك الذين ذهبوا إلى يعني الشام والعراق وكذا طبعا يعني دنيا أكثر وربما شغلوا بها عن يعني، أما الذين ذهبوا للمرابطة في الثغور وفي الفتح فهؤلاء من خير الصحابة، خير الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. باب الإيمان يأرز إلى المدينة. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن يعني الشاهد في الحديث السابق أنهم يبسون اللي هو الخروج والسير والسعي فيها ليلا ونهارا، أن هؤلاء خرجوا للدنيا يعني خرجوا هذا من أجل يعني التوسع في الدنيا والفتح، أما الذين خرجوا للفتح فهؤلاء خرجوا جهادا في سبيل الله، ولذلك كثير من الصحابة ماتوا خارج المدينة. ها نعم أكثر الصحابة طبعا ماتوا خارج المدينة يعني في عهد عمر، طبعا هو الذي حبس يعني أصول الصحابة أنهم يخرجوا، ما كان يسمح لأي واحد من كبار الصحابة الخروج منها يعني من المدينة في كل عهد عمر. باب الإيمان يعرز إلى المدينة. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياد قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يعرز إلى المدينة كما تعرز الحية إلى جحرها، هذا من علامات الساعة. كذلك يخبر النبي أنه في النهاية يبقى يعني لما يبقى فضول أهل الإسلام فإنهم يهربون يعني إلى المدينة من الفتن، وشبه النبي هروب المؤمنين يعني لهم الأسبوع كله كهروب الحية إلى جحرها، فإن الحية أول ما تجيها وين تفكر؟ تفكر دور جحر علشان تختبئ فيه. فأخبر النبي أن قلة من المسلمين في آخر الزمان يبحثون عن مهرب يعني يهربون إلى المدينة، فقال إن الإيمان أي أهله يعني لا يعرز إلى المدينة كما تعرز الحية إلى جحرها. باب إثم من كاد أهل المدينة. حدثنا حسين بن حريث أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت سعدا رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. الكيد اللي هو التدبير بالخفاء بالشر، والنبي يخبر بأن أهل المدينة لا يكيدهم أحد إلا الماع، الماع يعني أذابه الله تبارك وتعالى كما ينماع الملح في الماء. باب أطام المدينة. حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أسامة رضي الله تعالى عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعه مع عمر وسليمان بن كثير عن الزهري. الأطم اللي هي قطعة من الحجارة تكون عالية في وسط يعني الوادي أو السهل. يقول النبي أشرف على أطم خرج على تلة من هذه التلال، والمدينة يعني تمتاز بوجود هذه التلال، على أطم من أطراف المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ يقول من حوله قال إني لأرى مواقع الفتن من خلال بيوتهم. وهذا أمر طبعا غيبي. يقول أرى أن الفتن تقع يعني في خلال البيوت، فتن من السماء، اختبارات، وقد وقع يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم اختبارات عظيمة جدا، وكان أعظمها الفتنة الكبرى التي يعني فرقت بين يعني الصحابة، وقع السيف بينهم، وخرج لأول مرة يعني عاصمة الإسلام تخرج من المدينة إلى الشام، وهذا في عهد يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولذلك نصح كثيرا بأن لا يخرج عن المدينة، قل لا تخرج عن المدينة. ها؟ يخرج إلى الكوفة، يعني نصح علي بن أبي طالب لما خرج بالجيش إنه ما يخرج، إن الخلفاء ينبغي أن يبقوا، وقد استشير يعني عمر أراد أن يخرج بنفسه للغزو فمنعوه الصحابة، قالوا لا بد أن تبقى، وعثمان بقي. ولما جاء علي بن أبي طالب لما خرج قالوا إن خرجت منها ما يتعود لها، يعني لن تعود عاصمة ودار المسلمين بعد ذلك. وبالفعل لما خرج منها علي بن أبي طالب خلاص ما التأ ما شمل المسلمين بعد ذلك، ثم أهملت وأصبحت يعني انتقلت العاصمة بعد ذلك بعد علي بن أبي طالب إلى الشام في عهد معاوية، وبقيت في الشام، ثم انتقلت مع العباسيين بعد ذلك إلى بغداد. قال النبي إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، يعني نزولها يعني كما ينزل المطر يعني على الأرض. باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. هذا من أحداث الساعة، يخبر النبي بأن المدينة لا يدخلها رعب الدجال، وذلك أن الدجال لا يدخل المدينة وإنما يبقى خارجها، يحميه الله تبارك وتعالى، يحميها الله من الدخول، فيكون لها 7 أبواب، يعني لعلها 7 مداخل يدخل إليها، وفي كل مدخل يقف ملائكة تحرس، فلا يدخل الدجال، ولكن أهل الدجال يخرجون إليه. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا الوليد، حدثنا أبو عمرو، حدثنا إسحاق، حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس لها له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة الصافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. هذه صورة ما سيكون يعني عند مجيء الدجال، أن الدجال يأتي يحاول الدخول إلى مكة ومدينة في الأرض، بس يقول ما في نقب، نقب اللي هو فتحة، يعني فتحة بالجبال أو شيء يدخل المدينة، يقول إلا فيها ملائكة يحرسونها، لكن يقول تزلزل 3 زلازل ترجف 3 رجفات، فإذا زلزلت 3 زلازل يعني من فيها من المنافقين والكفار خرجوا إلى الدجال، فلا يبقى فيها إلا أهل الإيمان فقط. ثلاث زلازل فهذه إيه لا أشهر، فهي خلاص ترهب هذول، وإن هذه إنما بفعل يعني هذا الإله الذي جاء له الدجال فيخرجون إليك اتبعوا. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، ينزل بعض السباخ التي بالمدينة. السباخ السبخة هي الأرض التي يكون فيها ملوحة ويكون تراب ناعم معروف، وما زالت تسمى أرض سبخة الآن. فينزل بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، يخرج رجل يبدو أنه من أهل المدينة يقول النبي هو خير الناس أو من خير الناس يومئذ، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فهذا يجاهر الدجال مع ما عنده من يعني الجيوش والقوة والرهبة، لكن في وجهه يقول له أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ هذا الذي يعني يجاهر بهذا: أقتله وأحييه، تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا، لحمنا حوله. فيقتله ثم يحييه ويقتله بالسيف، يأخذ سيفه، يقول النبي يضربه يعني في رأسه فيشقه نصفين ويطير كل نصف منه هذا إلى هذه الجهة وهذا الجهة رمية الغرض، شلون أنت تأخذ غرض وترميه بعيد، ثم يسير بينه ثم يأمره أن يأتي فيأتي، ثم يعني يقول له قم فيقوم، فيقول الآن ثم النبي يقول له: الآن ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله. فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة من اليوم. يقول الأول يعني ما الآن أصبحت بصيرتي فيك إنك أنت الدجال أكبر واقتصر بعد القتل. فيقول الدجال: أقتله فلا يسلط عليه، ما يقدر خلاص يسلط عليه، ما يستطيع يسلط عليه ثاني. باب المدينة تنفي الخبث. حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما صبت حمل المدينة ثاني يوم، فقال: أقلني أقلني يعني خذ بيعتك يعني عن الجنة. فأبى النبي ما بيت ثلاث مرات، فقال طبعا هو مشي، فقال النبي: المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها أو ينصع طيبها. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة: نقتلهم، وقالت فرقة: لا نقتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. هذا في خروج النبي صلى الله عليه وسلم. حديث زيد بن ثابت: النبي لما خرج إلى أحد خرج معه 1000 من أصحابه، وكان منهم المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، دخل الإسلام بعد بدر. بعد بدر لما انتصر المسلمون قال: أرى أن هذا أمر قد توجه، ودخل الإسلام. ثم لما خرج النبي إلى أحد جاء في وسط الطريق وقال: والله يا أيها الناس ما نقتل أنفسنا، فرجع وقال: إني راجع. طبعا صار المسلمين يقولون يعني تخذل النبي، لأن جاءت قريش معها 3000 شخص، معها 200 من الفرسان، ومعها كل رجال أصلا جايين يأخذوا الثار ويريدوا قتل يعني النبي وقتل المسلمين. هذه فطبعا قالوا كلماتهم، قالوا: نعلم القتال التي تصير، ما حصل في قتال التي تصير الدين. فرجع ومعه ثلث الجيش، حوالي 300 من يعني ضعاف الإيمان ومن المنافقين، ومنهم بنو حارثة وبنو سلمة. ثم قام بعضهم ذكروهم بالله عز وجل فرجعوا، كما قال الله: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هم بنو حارثة وبنو سلمة. هنا زيد بن ثابت الأنصار رضي الله تعالى عنه يقول إن لما رجع هدول يعني الناس اللي هم رجعوا من أحد وانتهت الغزوة، قالت فرقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله نقتلهم، هؤلاء الذين يعني تخلفوا عنك هدول نقتلهم. والجماعة قالوا يعني لا نقتلهم، إنهم يعني دول ضعفاء أو شيء كذا. فنزل قول الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين، الله أركسهم بما كسبوا، يعني فما لكم في المنافقين، تختلف فئتين فيهم، ثم بين الله تبارك وتعالى حكمهم فيها. وقال النبي: إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. وهذا من معاني نفي المدينة للرجال، وذلك أن إذا نظرنا إلى فترة العهد المدني مع النبي صلى الله عليه وسلم نجد انه من فتنة بلاء يعني الى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. وكل فتنة تكاد تستأصل المسلمين، يعني في احد ما اصبح بين المشركين وبين الرسول شيء، الرسول موجود ومتخفي وامر. وقال لأهل مكة: أنا يعني إذا رآني ما يختلف علي الأوس والخزر، إذا رأوني خلاص ما يحارب منهم أحد. فلما جاء في أول معركة قال لهم: أنا أبو عمرو فلان دي، فقالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاتح. فقال: لقد أصاب قومي من بعدي شر. وكان يظن أنه خلاص مجرد ما يقول لهم أنا ديت وأنا ضد الرسول كلهم سيتخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الفاسق هذا كان في ظهر المسلمين راح حفر حفر حتى إذا انهزم المسلمون يقعوا في هذا الحفر، فالنبي وقع في حفرة من هذه الحفر التي كان يعني حفرها خلف جيش المسلمين. مهمة كانت يعني غزوة أحد، يعني كاد المشركون أن يستأصلوا المسلمين، ما بقي شيء، شعره وخلاص. فهذه كانت فتنة عظمى. ما مضي يعني كانت السنة الثالثة، في شوال السنة الثالثة ما مضي سنتين إلا وجاء الخندق أشد وأشد، شاف المسلمين فيها خلاص يعني النهاية خلاص، لولا أن فيهم رسول الله تنزل الوحي وكذا يقول خلاص. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رياحا وجنودا لم تروها كان الله ما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم فازاغت الأبصار وملأت القلوب الحناجر فظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا. جاءت قريش غطفان، غطفان من اكبر الناس شراسه في الحرب، وقريش ناس اهل الحرب، غطفان ناس نجد الشريفين. يعني حرب المسلمين لما حرب الرده كانت اشق حرب على المسلمين، وكانت الرده اثرها كذلك فيه في تميم وفيه. وجاء اليهود وحصر المسلمون حصار من كل مكان، 10,000 حولهم والمسلمين كلهم في هذا الوقت ما تعدد 700 شخص. فكان أمر جدا شديد على المسلمين، فتجد انه يعني سلسلة المنافقين وسلاسل يعني فتنهم ما مستمر مستمر مستمر مستمر. فقول النبي إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد، لأن الصبر في مثل هذه الحالة المستمرة فنفيها الرسول أخبر بأنها تنفي هنا في حال الحمى كما هو في حال الأعرابي هذا الذي لم يصبر على الحمى اللي فيها وهرب منها، وهذا في حال الشدة التي يعني تعتبر المسلمين من يعني الفتن من الأعداء المستمرة وفتن المنافقين. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس. هذا أمر مشاهد، فإن المدينة يعني مباركة جدا، قليل أي شيء قليل يستطيع الإنسان أن يعني يعيش بها. ربنا جعل فيه بركة في يعني طعامهم وشرابهم ومكاييلهم وموازينهم. فيه بركة، بركة مكة فيها بركة، هذه فيها بركة عظيمة جدا. الأمر معروف بيقين بتجربة يعني. ما تستطيع تعيش بالمبلغ الذي تعيش في المدينة. نعم. نعم. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أو ضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها صلى الله عليه وسلم. هذا كلام أنس يقول النبي إذا كان جاي من خارج وتوما يشوف جدران المدينة أو ضع راحلها. الإضاء والإسراع يعني الراحلة اللي هي يعني الناقة التي ترحل للسفر يجعلها تسرع في يديه. وإن كان على دابة تطلق هنا حمار حرك هذه الدابة أي من حبه للمدينة صلوات الله وسلامه عليه. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. حدثني ابن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أراد بن سلم أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقام. بنو سلمة بطن من الأنصار وكانت مساكنهم هي المعروفة الآن بمنطقة التي فيها مسجد الذي يسمونه مسجد القبلتين. وأرادوا لما النبي بنى المسجد في مسجده صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يرتحلوا يتركوا المكان هذا ويرتحلوا ويسكنوا بجوار المسجد. فالنبي نهاهم وقال لهم يا بني سلمة يعني ألا تحتسبون آثاركم, يعني قال لهم يعني مشيكم من مكانكم إلى المسجد هذه الآثار كل هذه تحسب لكم عند الله تبارك وتعالى. وقال لهم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم, يكتب الله تبارك وتعالى آثاركم المشي فهم أعظم أجرا فيها. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي صلى الله عليه وسلم. حمل يعني كثير من أهل يعني شراح الحديث قول النبي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أن هذه القطعة من الجنة حقيقة, وحملوها أنها روضة من رياض الجنة على المعنى المجازي بمعنى أنها يعني لما يلقى فيها من العلم والهدى هي أشبه بروضة من رياض الجنة كأن هذا تشبيه. لكن يبدو أن الصحيح أنها على ظاهر الأمر أنها بالفعل يعني قطعة تكون قطعة من الجنة. وقال النبي منبري على حوضي, منبر النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه وحوض النبي هذا موصوف أنه يكون في أرض المحشر وأنه يصب فيه من الجنة من نهر الكوثر وأنه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتونه بعد البعث فيشربون منه, من شرب منه شربه لا يظمأ بعدها أبدا من نهر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا أول المنازل يرى فيها المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم كما قال للأنصار أنا فرطكم على الحوض, أنا فرطكم يعني مقدمكم الفرط والمقدم, قال تجدون على الحوض, قال اصبروا حتى تجدون على الحوض يعني تلتحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يفارق صلى الله عليه وسلم, قال لهم أنا فارقكم لكن وين تلتقوا معي, تلتقوا معي على حوض. هذا أول المواطن. ثم بعد الحوض طبعا فيه يعني اليوم طويل 50,000 سنة هذا بقي الموقف والصراط والقنطرة. الحشر تو نخرج المسلمين من قبورهم أول شيء الحوض. نعم. يمنعون في ناس يمنعون كما قال النبي لا يزادن أقوام من أمتي عن حوضي أعرفهم ويعرفوني ويأخذ بهم جهة النار. فأقول أصيحابي أصيحابي يقال ليس أصحابك إنك لا تدري ما أحدث بعد. أقول سحقا سحقا. قال رسول الله كيف تعرف أمتك يعني من غيرها من الأمم؟ فقال لأنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين أثر الوضوء. فأمة محمد يوم القيامة تأتي لها وصف غير الهدي، فيكون الناس كلهم لهم يعني لون واحد إلا أمة محمد تأتي بياض في الوجه وبياض في الأيدي والأرجل من أثر نفسية. قال تبلغ الوضوء يعني وتبلغ الحلية مبلغ الوضوء، وين الوضوء لحد هني المرفق، فيكون هذه كلها يعني أمر مثل الحلية التي تكون في البياض الذي يكون في في في أقدام الفرس وجبهة الفرس. أي نعم، كان اجتهد هذا اجتهد منه ولم يعني يتابع عليها. حدثنا عبيد الله بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول ألا ليت شعري هل هبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وصفيل. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله قال أي بلال يعني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت فكان بطحان يجري نجلا يعني ماء آجنا. هذا حديث من أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تبين حال المسلمين لما أتوا إلى المدينة، فبتقول أول ما جينا المدينة وعك أبو بكر موبوءة بالحمى، حمى متوطنة فيها. تقول أبو بكر اللي هو أبوها، وطبعا بلال هو مولاهم لأن أبو بلال أبو بكر هو عتقه فهو مولى لأبو بكر الصديق، فهو مولى لأبيها كذا. يقول أبو بكر كان لما تأخذ الحمى يعني في أثناء أخذ الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك العالم. هذا بيت من الشعر، كل واحد يصبح في أهله لكن الموت أقرب له من شراك النار، يعني الموت جاك يعني. فكأنه يعني نوع من طبعا هذا يقوله من لا من هيجان الحمى، ما يقوله قصدا، ولكن لما تيجي الحمى على الإنسان يقوم يجيله شيء مثل أشبه بالهلوسة. فهذا البيت على كل حال هو يعني نوع من الاستسلام والإيمان بقدر الله عز وجل. تقول أما بلال يقول لما تروح عنه الحمى مش وقت الحمى، إذا راحت عنه يقوم يغني يتذكر مكة. فتقول يرفع عقيرة، العقيرة هي الحنجرة صوت يعني، فيغني مكة هدئة. يقول ألا ليت شعري، ألا ليت شعري تمني، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. جبلين في مكة، كل ما بات ليلة من هناك يحن إلى يعني ليالي مكة. وهل أردن يوما مياه مجنة، مياه موجودة في مكة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. جبل مكة. ثم يقول اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وميت بن خلف، هذول هم كبار المشركين كبار الكفار، هذول لهم السبب في إخراجهم. فأمية بن خلف هو سيده الذي كان يعذبه والذي أبو بكر اشتراه منه من أمية بن خلف، وهذول كبار المجرمين شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، هذول قتلهم الله في بدر. هذول كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. يقول جينا هنا المدينة أرض الوباء. فالنبي لما عرف هذا النبي فكان يقول اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة وأشد. مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا كيل على الأنبياء وصححها لنا وانقل حمى إلى الجحف. يعني لا تبقي حمى هنا، انقلها لي. سبحان الله، الجحف الآن مكان مهجور موبوء. الجحفة اللي هي مكانها الآن ما بين رابغ، منطقة اسمها رابغ ومستور على ساحل البحر، وهي مهل أهل الشام. تقول قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. تقول لما جينا المدينة هاجرنا كانت في أوبأ. قالت فكان بطحان، هذا وادي يمر على من من من من شمال المدينة، يقول يجري نجلا، يعني لما يمشي ماؤه آسن. و حدثنا يحيى بن نكير، حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا امر غريب من عمر رضي الله عنه، سبحان التوفيق. نعم. وخالد بن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن اسلم عن امه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت سمعت عمر يقول نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة سمعت عمر رضي الله عنه يقول. وقد حقق الله تبارك وتعالى له أمنية. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. كلما يدعو هذا كان الصحابة يقولوا ابتلاء، يعني كيف تجمع بين هذا وهذا؟ المدينة الآن أصبحت يعني بلد إسلام، يعني وهي عاصمة المسلمين، ومسلمين وين؟ المسلمين في وقته واصلين الهند، وفي في وسط فارس، وواصلين أقصى الدنيا. قال يا إما شهادة اطلع برا، تبي تموت في في المدينة ادعو بالموت. فقال أنا الله طيب تجيه الشهادة في محراب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شيء عجيب جدا، يحقق الله عز وجل الشهادة وفي ما نقول في وسط المدينة في محراب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.